الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث صحيح. هذا الحديث يا أخوة على وجازته هو من الأحاديث المهمة ومن جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ثلاث مسائل أو فيه ثلاث جمل مهمة: الحث على التقوى، والحث على عمل الحسنات خصوصا لمن يقع في السيئات، والحث على الخلق الحسن. وكل من هذه الأمور هي أمور عظيمة تحتاج وقفات كثيرة، وتحتاج من طالب العلم أن يقف عندها ويأخذ منها الفوائد ويعمل بمقتضاها ويعلمها للناس. ونصيحتي لنفسي يا أخوة وإياكم أنه عند الدروس التي تعطى في المساجد للناس، أن نركز في دروسنا على يعني أن تكون من القرآن ومن السنة، بمعنى أنه تكون آية ثم نذكر ما دلت عليه من فوائد، وكذلك يكون حديث وما دل عليه من فوائد، وكل ما في الشريعة هو موجود في القرآن وفي السنة، وأنه يعني تجمل هذه الفوائد أو هذه المسائل وتختصر، بحيث لا يتشعب الشيخ المحاضر أو الأخ الذي يعطي الدروس، إنما تكون هذه الدروس مختصرة، وعلى قدر الإمكان أننا نجمع الفوائد حول الحديث المشار إليه أو حول الآية. فمثلا في هذا الحديث هذا تضمن ثلاث جمل أو ثلاث أمور: التقوى، والمسارعة للحسنات بعد السيئات، والأخلاق الحسنة. وكل من هذه المسائل كما تعلمون هي أمور عظيمة. فالتقوى كم نسمع نحن من المواعظ في التقوى، وكم نحن نعظ الناس في ذلك، فيحتاج منا أنه نجاهد أنفسنا على أن نعمل بما دلت عليه التقوى، لأنه ربما يعني بعض الناس يسمع لكنه لا يعمل، ومن الناس ربما يعظ بالتقوى لكن هو لا يتعظ. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، قد يأتي الشيطان إلى أحدنا فيقول أنك تعظ الناس بالتقوى وهم يعني قد لا يمتثلون لذلك، فيثبطه عن التذكير، فيقال لا يثبط عن التذكير يا أخو، يبقى الإنسان يذكر نفسه. كونه لا يعمل أحيانا أو ربما يقع بما يخالف التقوى، هذا لا يعني أنه لا ينصح نفسه ولا يجاهد نفسه على التقوى، ولا يعني أنه لا يعظ الناس ولا يحثهم على التقوى، يبقى هكذا، لأنها حرب مع الشيطان، لأنها حرب مع الشيطان. فلذلك المسلم يبقى يجاهد نفسه على التقوى ويعلم الناس بذلك. وهذه المسألة، مسألة التقوى، العلماء تكلموا فيها كثيرا، لكن هنا أحببنا أن نتكلم عن معنى التقوى وعن حقيقة التقوى. يعني التقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله جل وعلا ومحارم الله جل وعلا وقاية، تقي بها ذلك. نعم، لذلك جاءت الآيات في بالأمر بتقوى الله جل وعلا، وتقوى يعني أن نتقي يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بمعنى اتقوا الأشياء التي ممكن أنها توردكم المهالك يوم القيامة. وحقيقة التقوى يا أخوة أنك تطيع الله جل وعلا بما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، أن تجعل بينك وبين الوقوع في محارم الله وقاية، هكذا قال أهل العلم. وحقيقة التقوى يعني أن نتقي يوم القيامة أنك تجعل بينك وبين ما يخيفك يوم القيامة وقاية، يعني ما تأتي بالأشياء التي تكون ممكن سبب لهلاكك يوم القيامة. ويعني جماع ذلك أنك تطيع ما أمر الله جل وعلا وتنتهي عما نهى الله عما نهى عنه الله جل وعلا. نعم، فإذا الحقيقة التقوى الامتثال إلى أوامر الله جل وعلا، وأن نجتنب ما نهى الله عنه سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة. المسألة الثانية في باب التقوى، المسلم عليه أن يعرف الأسباب التي يتوصل بها إلى التقوى، وهذا بالرجوع إلى القرآن وإلى السنة. يعني على سبيل المثال قال الله جل وعلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. الآن جعل من صفات المتقين الإيمان بالغيب وأنهم يقيمون الصلاة وأنهم ينفقون، فالإنسان إذا حافظ على هذه الأمور أنه يؤمن بالغيب، أنه يحافظ على قيام الصلاة، أنه ينفق من ماله، فهذه ستعينه على أعمال البر والتقوى. وقال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مسارعة إلى الأعمال البر، هذه من صفات المتقين. ولما ذكر الله جل وعلا هذه الآية بين أن هؤلاء الذين يسارعون إلى مغفرة من ربهم وأنهم يعني وعدوا بالجنة التي أعدت للمتقين، قال الله جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فانظر يا أخوة هنا الإنفاق، الصلاة، كظم الغيظ، يعني الإحسان إلى الناس، التوبة عند فعل الفاحشة أو ظلم النفس، كثرة الاستغفار، هذه كلها أسباب توصلك إلى أن تحقق التقوى. نعم، كذلك يا أخوة أن المسلم قد يغفل أحيانا، قد يصيبه الشيطان بطائف يعني بأن يجعله يقع فيما حرم الله جل وعلا، لكن عليه أن ما يستمر وإنما يرجع ويتوب ويؤوب. قال الله جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني يظلم القلب سبحان الله، فيقع الإنسان به محذور نتيجة أن القلب يظلم بسبب مس الشيطان. فإذا كان المسلم عنده صلاة وعنده أعمال بر وعنده نفقة وعنده تصدق وعنده إحسان وعنده حسن الخلق سيتذكر على طول إن هذا القلب أظلم بسبب مس الشيطان له وبسبب سيطرة الشيطان على هذا القلب، فيتذكر فإذا هو مبصر سبحان الله، كأنه أعمي على بصره فوقع في يعني في في في مخالفة شرعية فيبصر. فهذا هي من صفات المتقين. نعم، والله جل وعلا أمر بآيات كثيرة وجعل أن أفضل الزاد هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، والمفاضلة بين الناس على قدر التقوى وتحقيق التقوى وتحقيق صفات التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، وهي وصية الأولين والآخرين. الله جل وعلا وصى الأنبياء ووصى الأتباع بالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وما من نبي يأتي إلى قوم إلا يعني أمرهم بتقوى الله جل وعلا. ومعلوم أن يعني الأنبياء أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، وهذا من تقوى الله جل وعلا. يعني اقرأوا سير الأنبياء وأقرأوا يعني تجدون ذلك واضحا. يعني نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون، هود قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون، إلى آخره. نعم. واعلموا يا أخوة أنه لا تتحقق التقوى بالجهل، لأن الإنسان ربما يريد أن يتقي الله لكن هو جاهل، يقع في المحرم ويظنه حلال، ويقع في الشرك ويظنه توحيد، ويقع في البدع ويظنها سنة. فإذا العلم، العلم، العلم من أعظم الأسباب المحصلة أو المورثة للتقوى. نعم. والإنسان إذا كان عنده علم، هذا العلم أورثه الخشية، وأورثه الخوف من الله جل وعلا، وأورثه التقوى، وعند ذلك يفلح، يفلح بمعية الله جل وعلا له. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. ووعدهم أنهم في جنات، وأن الجنة أعدت للمتقين. نعم. والكلام في ذلك يا أخوة كثير جدا، والعلماء ألفوا في ذلك الكثير، والله جل وعلا يعني أمرنا بالتقوى. نعم. وأيضا في هذا الحديث الأمر بالتقوى حيثما يكون الإنسان، يعني ما يتصنع الإنسان عندما يكون في المسجد يتصنع بالتقوى، وعندما يكون عند المشايخ يتصنع بالتقوى، وعندما يكون عند العلماء يتصنع بالتقوى، وإذا خلى بنفسه لا، كأنه شيئا لم يكن. إذا كان في البيع والشراء غش، ويعني المهم عنده جمع المال، المهم عنده يعني يربح يغش، ربما يخدع، ربما يكذب، ربما يعني يتعامل بالحيل، هذا يعني والعياذ بالله يحتاج إلى مراجعة للنفس. اتق الله حيثما كنت. نعم. ولذلك جعل الله جل وعلا من ثمرات التقوى الرزق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجعل التقوى سبب لتكفير السيئات: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. نعم. الجملة الثانية والأمر الثاني في هذا الحديث أن المسلم يعني إذا جاء بالسيئة يتبعها بحسن على طول، لأن الحسنات يذهبن السيئات، واتبع السيئة الحسنة. رأسا المسلم إذا وقع في سيئة يتبعها حسنة، وهل هذا الحسنة التوبة؟ تشمل التوبة وتشمل غيرها، يعني المسلم يقع في السيئة فيتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة أيضا حسنة، وقد يعمل الصالحات كما يعني قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات. نعم. ولما وقع بعض الصحابة فيما وقع فيه لما يعني التقى بامرأة فحدث منه شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غير الزنا يعني فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قبل امرأة وكذا، أنه إلا أنه لم يصل إلى الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه نعم كما يعني ورد في الحديث، فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. فالمسلم يبادر يعني عمل الحسنات وعمل البر، وما يدري الحسنة التي تكون سبب لدخوله الجنة. نعم. الجملة الثالثة والأمر الثالث في هذا الحديث: الحث على حسن الخلق، وهذا يحتاج مصابرة ويحتاج مجاهدة. كل إنسان يعني يكون يعني طلق الوجه، يكون يعني عفو، يكون كريم، يكون سخي، يكون عنده صبر، يكون عنده سعة الصدر، يسامح الإخوان، لا يغضب، يتعامل مع الناس بالحسنى، هذا يحتاج مجاهدة. أحيانا الإنسان يكون عنده أخلاق يعني جبلية الله جل وعلا جبله عليها، وأحيانا يحتاج إلى مجاهدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نعم. وكذلك سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والله جل وعلا يحب الصابرين ويحب المقسطين ويحب المحسنين، وهذه من أحسان وهذه من الأخلاق الحسنة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب العباد إلى الله جل وعلا أحسنهم أخلاقا، وذكر عليه الصلاة والسلام أن أحب الناس إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أيضا أحاسنهم أخلاقا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الليل، نعم الصائم بالنهار. فنسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم حسن الخلق، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على التقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.